راجل راجل ذهب إلى الحج 50 مرة ولا يملك من حطام الدنيا أي شيء. ذهب إلى الحج 50 مرة ولا يملك من حطام الدنيا أي شيء. اسمع تاني كده، اسمع تاني كده. راح الحج كم مرة يا جماعة؟ راح 50 مرة ورا بعض، 50 سنة. في كل سنة يكون على جبل عرفات وما يملكش جنيه واحد ولا دينار واحد. ازاي يا عم الشيخ؟ والسبب له العجب، والسبب له العجب. هذا الرجل جاء في يوم عرفة، الرجل قاعد يبكي وقاعد يعيط ويتمنى لو أنه في يوم عرفة كان على جبل عرفات، عمال يقول يا رب سبحان الله، الناس الأغنياء يا رب يذهبون إلى حج بيتك، يذهبون إلى العمرة ربما كل عام ويعملوا كذا عمرة في نفس السنة. وهو في يوم عرفة لجأ لربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه، قال يا رب أدعوك في يوم تتنزل فيه الرحمات وتستجاب فيه الدعوات، أسألك يا رب أن أكون في العام القادم على جبل عرفات. نسأل الله أن نكون منهم أجمعين، قولوا آمين. وياخذ بالأسباب بعد أن يلجأ إلى مسبب الأسباب، ألا وهو من؟ الله عز وجل. فيسر الله عز وجل له الحال، وفي العام الذي بعده وقف الرجل على جبل عرفات بقدرة الله. بإيه يا جماعة؟ بدعوة، دعوة. دعا ربنا عز وجل قال له يا رب النهاردة يوم عرفة، يا رب النهاردة تضاعف فيه الأجور، يا رب النهاردة تتنزل فيه الرحمات، يا رب النهاردة يباهي الله عز وجل بعباده الملائكة، يا رب النهاردة يوم عرفة من صامه لله كفر الله عز وجل له ذنوب 2 سنين، سنة راحت وسنة قادمة وسنة جاية، بكم ساعة تصومهم لربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. اسمع بقى إلى العجب العجاب بعدما تصلي على سيد الأحباب. يجي الرجل في السنة اللي بعديها يقف على جبل عرفات ويدعي ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه، قال له يا رب، يا رب أنا دعيتك السنة اللي فاتت في يوم عرفة إن أنا أذهب إلى بيتك الحرام، أذهب إلى جبل عرفات، وأنا اليوم يا ربي عند جبل عرفات، فأدعوك يا رب اليوم أن أكون في العام القادم أيضا على جبل عرفات. ظل الرجل في كل سنة يجي في يوم عرفة يدعي ربنا جل جلاله إن ربنا يجعله في العام القادم على جبل عرفات. ظل الرجل 50 سنة في كل سنة في يوم عرفة يدعو الله عز وجل أن يكتب الله عز وجل له الحج، ولا ينسى أن هذا رزق من الله والأرزاق بيد من؟ بيد الله. تعرفين يا جماعة جه في آخر سنة اللي هي رقم 50 ليه متتالية وهو واقف على جبل عرفات، يعني عاوز يدعي ربنا ويقول له يا ربنا أنا عاوز السنة الجاية يا رب يعني أقف نفس الوقفة يا رب أكون على جبل عرفات. قبل ما يدعي الدعوة دي انكسف من ربنا، هو الرجل بيقول كده يعني، يقول استحييت أن أدعو الله عز وجل لما وجدت من رحمة الله ومن كرم الله ومن رزق الله، توقف بدعوة، توقف عن الدعوة، فمات قبل أن يأتي إليه العام الذي بعده، وما حرمه الله عز وجل طوال 50 سنة بإيه يا جماعة؟ بدعوة ادعي بها ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. علشان كده النبي محمد بيقول لك بعد ما تصلى عليه قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء، يعني أفضل وقت تدعي فيه ربنا، يعني من أفضل الأوقات اللي تلجأ بها لربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ده من الأوقات يا جماعة التي لا يرد الله عز وجل فيها دعوة، بس انت تدعي ربنا بحسن ظن في الله وبالله أن الذي يستجيب الدعوات هو من؟ الله. أما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يبقى أنا في يوم عرفة أدعي ربنا عز وجل بما أتمناه وما أحتاجه من الله. كم من مهموم فرج الله عز وجل همه بدعوة في يوم عرفة، وكم من مديون سد الله عز وجل دينه بدعوة في يوم عرفة، وكم من مبتلى رفع الله عز وجل عنه بلواه بدعوة في يوم عرفة. ده ربنا عز وجل يعتق رقابا من النار في يوم عرفة، من فضائل وبركات يوم عرفة لا عدد لها ولا حصر لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبيدا من النار. ما فيش يوم في 365 يوم ربنا بيعتق فيه عبادا من النار في 365 يوم. ده النبي اللي بيقول كده بعد ما تصلي عليه: أكثر من يوم عرفة. خلي بالك والله العظيم، بكرة معاك 10-12 ساعة من بعد أذان الفجر لحد أذان المغرب. أنا عاوزك كده كم ساعة دول تضمن لنفسك بعد رحمة ربنا إن ربنا يخرجك من يوم عرفة مجبور الخاطر، إن ربنا يخرجك من يوم عرفة وإنت إن شاء الله بإذن الله من أهل الجنة، إن ربنا يخرجك من يوم عرفة بعد رحمة الله من الذين أعتق الله عز وجل رقابهم من النار، فيجعلك الله عز وجل في يوم عرفة من الفائزين.